Yes. Right. Hakalu and Jenny, chat me zuz fuq. The big out Jenny, Jay bar in souk. Rap hal shi Shelby, wish me dairi biya. Rap ولا شلهبي وش مش دار بقيه. ما تعرف الموسم شو عزوني فيه. حيت بغيت نبوسهم بغاو يخشيو فيا. دابا غادي ندوزهم دابا غادي نبيه. ما كرهوش يدفنوني تانا ويبكي وليا. صافي قلبو ليا صافي قلبو ليه. الراديو ولا تكدوز غير موسيقى الخطيه. هاللي عنده باش يشري ميكرو كيرابي بيه. الى وصلتو بزبل الراب جيو دفلو ليا. بزاف ديال بوزبال بزاف ديال خايب النية. ضريتو دوري بران فراسو وسختو ودنيا. بيك بيضوك حاليا. هان رجعت ليكم بيبانكم غتحليا. بيضوك حال بيضوك حال بلادنا باقا قامة تلبنش. بيضوك حال بيضوك حال بيضوك حال بيضوك حال بلادنا باقا قامة تلبنش. بيضوك حال هاك الاول تاني جات مزوز الفوق. عاوتاني هزيت ندي والفوق. كسابة دخلوا الراب والحوالة غاي خلعوك. دوسك والبولفاف دي جور ماجيسيان فكوك. مين الراب خسر الكاس. مين الراب جاب الباس. من البارت مال الفيلا وبغيتش تكوني ديالهم دوز اللاكاريش اشرب معهم بيرا. انا ماشي ديال داكش يا حبيبو. انا من داك لي كيدير يدوب جيبو. بغيتو تريبو صافي ريبو. فايكو فايل لقحابي لقصكم غنجيبو. قولي يا واش كتشوفني ملي كندوز من حداك ولا عينيك تحشم تحل. قولي يا واش كتشوفني الهضرة عليك انت حج قلبي بيض وانت ياك حل. بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باغا قاع ما تلبنش. بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باغا قاع ما تلبنش. بيضوك حل هاك التالت تاني بيك ديما الاول. فان البوم العاقة اول. ما بغيتيش تعيق تعيق كنقري في الدرس وانت باقي غير كتسول. دان بي كي زابي في التلفازة. ربعة الكمامر كتشرف كل حلقة. اشهار كتربح في تلاجة. مسرحية فيها ريحة ديال المرقة. 300 مليون سي سي ام. كاميرا في الترافلين باقا كتراد. برومي رول بتلاتة كيتقاسي ام. تم الساندويتش خاصو شري باش يتقاد. كيفاش بغيتو هاد الفني واللي سابع. تي شيرت سيف سينماز ماشي الحل. كيفاش بغيتو بنادمي واللي متابع. افلام ديالنا باقا بيضوك حل. بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باقا قاع ما تلبنش. بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باقا قاع ما تلبنش. بيضوك حل ويين عباس ديما مغربش الموج قبل شبعنا. بيضوك حل شبعلك حل شوية بيض ماي. ولكن الآن يا ما مقبلناش الآن. شكون يقبل شكون شكون يقبل ماي تعال دراري بنات السلام عليكم.